بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، أما بعد. ابتدأنا في الدرس السابق بتدارس الفوائد العظيمة المستفادة من حديث سؤال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الحديث، وذكرنا بعض فوائده، ووعدت بأن أقرأ عليكم في هذا الدرس، في هذه الجلسة، بعض الفوائد العظيمة الثمينة التي كتبها الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالة يعني مستقلة له في شرح هذا الحديث. ولأنها طويلة، وكما نعرف الشيخ يعني يسهب كثيرا ويتفرع في قضايا كثيرة، يعني سأقرأ فقط أشياء تهمنا، يعني أراها أو أراها يعني جديرة بأن تقرأ وأن تسمع. فمن هذه الفوائد قال الشيخ يعني في ضمن جوابه أو كتابته على هذا الحديث، بين أن اعتراف العبد بظلمه لنفسه من أعظم التزلف والتقرب بين يدي الله، من أحسن الوسائل وأفضلها للانطراح بين يدي الله والتزلف والتقرب إليه، الاعتراف بالذنب وإرجاع اللوم على النفس، والاعتراف بين يدي الله بأني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وعرضتها لما لا تحتمل ولا تطيق من نقمة الله وعذابه بما حصل من تقصير في حقوق الله وإسراف وتجاوز حدود الله الذي لا يخلو منه أحد. ولأن هذه الوسيلة من أعظم الوسائل، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أرفع البشر قدرا وأعلاهم مقاما وأقربهم منزلة إلى الله، كانوا يستخدمونها على ما أصله الشيخ. فقال: الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم، بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء وهم أفضل الخلق. وذكر شواهد على ذلك دعاء آدم وزوجه لما عصيا أمر الله فأكل من الشجرة، تقرب إلى الله واستغفراه بقول الله فيما ذكره عنهم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقوله أيضا: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله هو وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآية. وقول موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وقول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول يونس عليه الصلاة والسلام ما أبقى والتقمه الحوت، ودعاءه المشهور ذكره الله في الأنبياء فقال: سبحان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بالظلم. وذكر من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أي الشيخ رحمه الله أدعية كثيرة، كما ثبت في الصحيح من حديث علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحديث. وذكر في هذا أدعية كثيرة. فالفائدة التي نريد أن نصل إليها أن من أعظم ما تتزله به بين يدي ربك الاعتراف بالذنب والإقرار به والعود باللوم على النفس بالظلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولذلك ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب به صديقه وصاحبه الأكبر وصديقه الأشهر أبا بكر رضي الله عنه لما سأله أن يعلمه دعاء إلا أن يصدر هذا الدعاء بهذه القربة وهذه الزلفة العظيمة التي متى فعلها العبد المسلم وهو يعني صادقا وهو صادق مخلص إلا وإن شاء الله فيما يرجو من فضل الله يستجيب الله له ويطهره من الذنوب ويكفر عنه سيئاته ويغفر ذنوبه. فهي فائدة عظيمة. الفائدة الثانية ممكن من كلام الشيخ يقول واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقة مثلا وشرب الخمر وظلم الخلق ونحوها من الذنوب الكثيرة الشهيرة هذه، فيستعظم أن كريما يفعل ذلك ولا يعلم أن أكثر العقلاء بني آدم لا يسرقون بل ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم، فإن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا يرضون أن يفعلوا مثل هذه الأعمال. يعني لا يتبادل إلى ذهنك من الظلم الكثير يعني ربما الزنا والسرقة، فمن هم في طراز أبي بكر ما كان يزني ولا يشرب الخمر في الجاهلية حيث لا ديانة ولا رسالة ولا شيء، فكيف يعني يفكر فيها أصلا يعني في الإسلام؟ فالإنسان الحر الشريف العاقل لا يرضى لنفسه الدناءة والخسة في أخلاقه وكرمه حتى لو ربما لو لم تكن عنده ديانة، فإذا جاءت الديانة الحق الصحيحة زادته خيرا ونورا. وذكر من الدلائل هذا أن هند بنت عتبة بن ربيعة وهي والدة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء كان من ضمن البيعة بيعة النساء ألا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني استعظمت أن يعني يطلب منها أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تزني ولا تسرق، وهي لم تفكر في أن تضع نفسها في موضع الزنا والفاحشة وهي في وضع الجاهلية لما فيها من شرف المرأة الحرة ذات النسب وذات المقام التي يعني لشرفها في نفسها وكرامة نفسها عندها لا ترضى أن تنزل إلى هذا الانحطاط وهذا الدنو، فكيف ترضى به بعد الخير والهداية والإسلام؟ ويعني ذكر أشياء من ذلك. فقال الشيخ يقول ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك هي في الناس الذين هم متعففون عن الفواحش. هناك آثام أخرى يقع فيها كثير من الناس اللي ربما لا يقع في الزنا ولا في الفاحشة ولا في السرقة لكن ربما يقع في الحسد ويقع في الكبر، يرى أنه أفضل من غيره وأنه يعني أعلى مقاما من غيره حتى من الجهة الدينية. إذا تجاوزنا الفخر بالأنساب ويعني بالعنصر وبالقبيلة وبالبلد وهي من جنس الذنوب العظيمة التي لا يتفطن لها ولا تستوحش وتستبشع في النفوس استبشاع النفوس للزنا والسرقة وشرب الخمر، فنحن في عوائدنا إذا ذكرنا الذنوب وكذا أول ما يتبادل الذهن في الغالب هذه الفواحش العظيمة والكبائر العظيمة هذه. مع أن كثيرا ممن يتعففون عنها يقعون فيما هو نظيرها وربما في بعض الأحوال ما هو أعظم إثما منها من الكبر والحسد والعلو في الأرض ورؤية النفس والإعجاب حتى بالناحية الدينية يعجب بعمله الصالح وهي كارثة عظيمة، فيعمل أعمال صالحة ربما يظن أنه بها أفضل من غيره وأعلى مقاما من غيره ونحو ذلك. ولذلك هنا في مجانسة بين السائل والمجيب. السائل أبو بكر الصديق الذي لو حق لأحد أن يعجب بما صنع وما عمل من خير وما قدم من معروف لكان هو، أليس كذلك؟ أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فتئ يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وكان صاحبه في سفر الهجرة، وما تخلف عن موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله يعني عظيمة وجليلة وكثيرة يعني لا تكاد يعني تحصى وتعد. فيخشى على مثل هذا الطراز الذي لا يخشى عليه من زنا أو من سرقة أو من يعني شرب خمر ولا من فواحش هذه، لكن يخشى عليه أن يفتح له الباب الآخر، أن يرى شيئا في نفسه أو يعجب بعمله أو يعني يراه يعني تقدم إلى فضيلة وأعمال شريفة فاتت غيره، أو ربما يعني لجنسه وعنصره وقبيلته يدخله شيء من الخيلاء وشيء من الفقر أو الحسد مثلا. فالشيطان يدخل على كثير من القلوب الشريفة والعفيفة سلمت من الأوضار الفواحش الدنيئة تلك من هذا الباب. فصدر الجواب في قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لتحصل الفائدتين، فائدة إشعار نفسك بأنك لست في مأمن، قد تأمن من الفاحش العظيمة من الزنا وكذا، لكن لا تأمن في الغالب من هذا الجانب الآخر الذي شرحت لكم، فتحتاج أن تقر بأنك يعني واقع أو حاصل فيك شيء من ذلك، فترجو يعني غفرانه وإزالته ونحو ذلك. ثم هذا يكسر ما ربما يتولد في النفس من إعجاب ورؤية للنفس، خاصة إذا الإنسان وفق لعمل صالح أو وفق لحفظ شيء من العلم أو حفظ القرآن مثلا أو وفق لمنصب يعني طيب أو يعني كان يعني نسبه شريفا أو قبيلته مثلا كذا، أو ربما يطرقه ويدخله من هذه الأمور شيء ولا يكاد أحد يعني يسلم من هذه الأمور. فإذا كأكثر في دعائه بقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ليكسر ما في نفسه من مداخل الشيطان هذه. فالشيخ يريد أن ينبه إلى هذا بجامع من هو السائل ومن هو المجيب. السائل أبو بكر الصديق، وماذا عند أبي بكر الصديق؟ ما زنى في الجاهلية ولا شرب الخمر في الجاهلية رضي الله عنه، ومن هم في طرازه من أشراف الرجال وأشراف النساء حتى. فلكن الجانب الآخر ليس هو في مأمن منه ويخشى عليه منه، فكان من ضمن علاجه أن يكسر هذا في نفسه بالاعتراف بأنه واقع في ظلم نفسه من هذا الجانب الذي لا يكاد أحد يسلم منه. وهذا هو بالفعل الذي يجب المسلم أن يتنبه منه، خاصة وأعيد مرة أخرى لأهمية النقطة الإعجاب بالقضية الدينية. إذا وفقك الله لعمل صالح احمده عليه واعترف بفضله عليك واستثمره وافعله، لكن لا تحوله إلى تزكية لنفسك فتعجب بنفسك وتعجب بعملك، فيعنيها يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل فيفسد عليك يعني ثواب عملك الذي أحملت وثواب حسناتك، يعني من حيث لا تظن أن الشيطان دخل عليك. وهذا وجه الخطورة في هذه الأمور، لأن الزنا لو وقع الإنسان في زنا مكشوف الشيطان ورطة يعني، فيعني واضح يعني. لكن هذا الباب قد لا يتفطن له، قد يكون فيك حسد وأنت يعني لست مستشعر أن هذا الداء طرقك، أو فيك كبر ولا تظن أو لا تحسب أن هذا المرض يعني تسلل إليك وفيك إعجاب بنفسك وعملك وشخصيتك ونسبك وما إلى آخره، ويعني ما تظن أن وصلت إلى هذه المرحلة. فمثل هذا الدعاء يعني هو الاستغفار المناسب لستر أوضار هذه الأمراض الخطيرة وكسر ما ربما نشأ في النفس منها. ننتقل إلى فائدة ثانية من كلام الشيخ، الدرس للشيخ اليوم لابن تيمية رحمه الله. يقول: إذا ثبت هذا فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه أو بفعل ما يضرها. هذه مرتبة جديدة في الذنوب، ربما إذا تجوزنا في تسميتها ذنوب. تركك فعل ما ينفعك يسجل عليك مؤاخذة، ربما أقول، وهذا يعني شيء عظيم. ووجه ذلك أو شرحه: إذا كان الله عز وجل هيأك ووفقك وفتح لك باب خير فيه نفعك في الدنيا وفي الآخرة، فما قمت به وقصرت فيه، هذه بعبارة دقيقة شرعية نعمة كفرتها، وهي إحدى الذنوب العظيمة وقعت فيها بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أعطاهم الله نعم عظيمة، جعل فيهم الرسل والنبوة والكتاب، أليس كذلك؟ فالنهاية ماذا؟ كفروا بها، ما قاموا بها ولا يعني رعوها حق رعايتها، وانقلبوا في مرحلة من مراحل ضدها وحربا عليها، فلعنوا بسبب ذلك. من أعظم وكذلك يعني العبد المسلم، أي خير يشرح الله صدرك له ويهيئه لك من علم أو عمل ولا تقوم به كما يريده الله، ولا ترعاه حق رعايته، ولا يعني تستثمر حق استثماره، هذه نعمة كفرتها فتسجل عليك مؤاخذة. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والطبراني بأسانيد حسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي محاسن أعمال أمتي ومساوئها. عرض الله لرسوله أعمال أمته الحسنة، أمتك ستعمل هذه الأعمال العظيمة، وعرض عليه أيضا مساوئ الأعمال التي تعملها الأمة. فرأيت في محاسن أعمالها القذاة يخرجها الرجل من المسجد. ذكر أدق ما يمكن من الحسنات لتتفرع منه إلى الأعلى. ورأيت في مساوئ أعمالها، شوف ما ذكر الزنا ولا سرقة ولا، هذه مكشوفة كما قلنا، ذكر ما قال الرجل. يؤتى الآية من كتاب الله وفي أحد الفاظ حديث السورة يتعلمها أو يحفظها أو يتفقهها أو يصلي بها في الليل إلى آخره، ها، فينساها، ضيعها، لا صلى بها في الليل ولا في النهار، ولا عرف ما فيها من علم ولا عمل، ولا رعاها حق رعايتها، بل ربما حتى ينساها حتى من حفظه تماما. فسجلت في ماذا؟ في مساوئ الأعمال، لأنها نعمة أعطيها وهيأه الله لها فما رعاها حق رعايتها. فهذا أيضا جانب آخر. هذا طبعا هذه القضية تعرض على من هم في طرازي أبي بكر ومن هو قريب منه أو من يريد أن يكون يعني على منباره ومنهاجه. إذا تجاوزنا بحمد الله وفضله ورحمته علينا لا بجهدنا الذنوب الفواحش هذه من الزنا والسرقة والخمر والربا إلى آخره، ننتبه إلى الجانب الآخر الخفي، الحسد والكبر والبغي ورؤية النفس والإعجاب بالعمل. ننتقل إلى خطوة أعظم، وهي أبواب الخير التي هيئت لك فما قمت بها أو أهملتها أو يعني ما رعيت حق رعايتها، فيعني تسلب من العبد هذه. والله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وليس بالضرورة الردة الكاملة، فسوف يأتي الله بقوم غيرك يحبهم ويحبونهم، يقوم بهذه المقامات التي عرضت عليك فما قمت بها. فهذا أيضا يريد الشيخ أن ينبه إلى هذا الجانب، أن ظلم العبد قد يكون بترك ما ينفع نفسه وهي محتاجة إليه، وأي حاجة أحوج إلى العمل الصالح الذي يزكيك عند الله ويرفعك عنده وينجيك بإذن الله ورحمته من النار وتدخل به بالجنة بعفو الله وعافيته. إيش أحوج ما تكون إلى مثل هذا؟ أحوج إليه من الحياة التي أنت فيها، والهواء والطعام والشراب وكل شيء مما نعده في الحاجيات والضروريات. كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو التعدي عليه. عليك حقوق لغيرك، في حق للرسول صلى الله عليه وسلم، في حق لوالدك، لوالدتك، لزوجتك، لأبنائك، لجيرانك، لإخوانك المسلمين، إذا كان عندك علم للجاهل عليك حق، إذا كان عندك هدى للغافل عليك حق، إذا كان عندك معروف من مال ويسرة وللفقير المحتاج عليك حق، ولا لا؟ هذه الحقوق التقصير فيها يسجل عليك، لا تنتظر يأتيك الوالد والواردة والجار يشهدك حقوقه، يجب أنت أن تقوم بها. فهذا يسجل عليك من ظلم نفسك أن تقصر في الحقوق الواجبة عليك لغيرك، كما سمعت حق النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته والتأسي به وتعظيمه، حق تعظيمه، حق أصحابه رضي الله عنهم من رفع قدرهم والدفاع عنهم، حق والدك ووالدتك في البر العظيم والمعروف الكبير، ولا تحوجهم إلى أن يسألوك، بل ولا تحوجهم إلى أن ينتظروا منك شيئا. زوجتك التي في البيت لها حق، أولادك لهم حق عظيم، وليس لأن مجال تفصيل الحقوق الجيران، الجاهل، الغافل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها حقوق تقصيرك فيها تبعة عليك، فقد تسلم من ما سبق فيبقى هذه الحقوق، يعني مشكلة كبيرة، يعني التقصير فيها يعني الله المستعان. فهذه أيضا تحتاج أن يعني نتنبه لهذا الجانب. فمثل هذا الاستغفار يدرأ الله به هذا التقصير في هذه الحقوق، ويدرأ به يعني تقصيرنا في الأعمال الصالحة، يعني قصرنا في يعني اغتنامها والاستفادة منها، ويستر الله به ما يقع في قلوبنا من كبر أو حسد أو نحو ذلك وغير ذلك من أمور عظيمة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم فيها. فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة مأمور بها أو فعل سيئة منهي عنها، وما يضطر إلى أن قال، فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، كما قال قتادة التابع المشهور في قوله إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه. ما أمرنا الله به وأرشدنا إليه وشرعه لنا، لما شرعه لنا لحاجة هو محتاجها منا أن نفعل ذلك ليستثمر ذلك حاجة عنده، ولا نهاهم جل وعلا عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. فمن اتبع ما أمر الله صلح واستصلح نفسه وصار من الصالحين، ويدخل إن شاء الله يوم القيامة في عباد الله الصالحين. ومن قصر في هذا الجوانب فضلا عن أن يفعل ما نهى الله عنه، فهذا الذي عرض نفسه يعني الخسارة. والقرآن جاء بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع، والصلاح كله في طاعة الله والفساد كله في معصية الله. ننتقل نقلة أيضا سريعة، فائدة أخرى. فقول السائل، يقول الشيخ رحمه الله ابن تيمية، فقول السائل ما مفهوم قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجاز؟ والصديق رضي الله عنه من أئمة السابقين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، يتضمن شبهة في هذا الدعاء. ومثار الشبهة أن يقال الصديق رضي الله عنه أجل قدرا من أن يكون له ذنوب تكون ظلما كثيرا، فإن ذلك ينافي مرتبة الصديقية، يعني أي رجل تفرضه في الأمة بعد الأنبياء والرسل عندنا نحن أهل السنة لن يكون ولن يقرب من مرتبة الصديق أبي بكر. فإذا كان إذا لم نفسه ظلما كثيرا فيأمر ويستغفر، إحنا شو نقول؟ مشكلة عظيمة هذه. فهل يعني يريد الشيخ يوضح القضية؟ قال وهذه الشبهة تزول بوجهين. الوجه الأول أن الصديق رضي الله عنه بل والنبي والرسول إنما كملت مرتبته وانتهت درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في بدايته. الصديق ليس من أول يوم أسلم فيه اكتمل وارتفع، لا يزال كل يوم يزداد خيرا، لا يزال كل يوم يزداد علما، لا يزال كل يوم يزداد هدى، لا يزال كل يوم يزداد عملا صالحا إلى آخر يوم في حياته. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، فكماله وعلو درجته ومقامه في الدنيا والآخر إنما كان باعتبار النهاية لا باعتبار البداية، لأن لو كان من البداية مكتملا لكان بقية ما أعماله في حياته يعني لا معنى لها. والقاعدة أن المسلم والمؤمن، وهي قاعدة أهل السنة في باب الإيمان، الإيمان لا ينتهي إلى غاية، لا تزال تزداد خيرا وعلما وهدى وإيمانا إذا وفقك الله. ولن تصل يوما من الأيام تقول يعني وصلت إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وأعلى الدرجات، لا يزال المؤمن. وهذا معنى قول مالك الإمام وابن المبارك الإمام وغيرهم، يقول الإيمان في زيادة، يعني الإيمان لا يزال في زيادة، وكلما فعلت خيرا وكل يوم تعيش فيه المفترض في حقك أن تكون حالك الإيماني والديني والخير والعلم والهدى أفضل مما مضى، فتكتمل، لا تزال في ترقي، لا تزال في زيادة، لا تزال في خير بتوفيق الله إلى أن يعني تخرج من هذه الدنيا وتصل إلى عفو الله وعافيته ورحمته. فالصديقية والمراتب العليا والمقامات الشريفة هذه لا ينالها العبد يعني من أول يوم، يحتاج مجاهدة عظيمة ومصابرة وأعمال جليلة. والصديق رضي الله عنه ما وصل إلى ما وصل إليه بالتمني ولا بالتحلي ولا بمرسوم قرار من النبي صلى الله عليه وسلم نحطك صديق، ما هكذا الأمور، إنما بها مقامات قامها ولا لا. أول شيء مقامات إيمانية نفسية شرح الله صدره لها فاتت غيره، وهذا معنى قول أبي بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، وإنها بشيء وقر في صدره أو قال في قلبه، وسبقهم أيضا بالأعمال، بادر إلى الإسلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسجل له هذه المنقبة الفريدة، يقول عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا تلعثم تردد. ها كيف؟ لأن عنده سجل من الجاهلية طويل ما يغيره، ما خلى أبا بكر، ما تلعثم. شوفت المقام الشريف هذا، فهذا زاده خير. ثم الهجرة والصحبة والمقامات والأعمال الصالحة التي يعني نستطيع أن نقول يعني لم يفعلها غيره، قام مقامات ما قامها غيره، وشارك الناس في مقامات الأخرى من الأعمال الصالحة من صيام وصدقة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، الحديث مشهور معروف، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ ما تكلم أحد في القوم، فقال أبو بكر أنا، ما أصبح صائما ذلك اليوم سواه. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل جنة من أي أبواب شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو لا يزال كما تسمع يعني يترقى يترقى يترقى إلى آخر يوم في حياته. ولذلك هذا الطراز بشر بالجنة وهو لا يزال في الأحياء، أليس كذلك؟ وبشارتهم بالجنة ما جعلتهم يتكلون على ما سبق، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنك في الجنة، وخبر الأنبياء حق وصدق لا يتخلف. لأن لو راح أبو بكر جلس في البيت واكتفى فقط بالفرائض الأساسية ضمن الجنة، لأن يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. لكن هذا زاده ربما خيرا على خير، ومعروف على معروف، وإحسان على إحسان، وأشرق قلبه زيادة، فهذا هو الذي يستحق مثل هذه البشارات. أما غيره لو شاف رؤيا في المنام سوى منها مشروع، كأنه صار والله شفت في المنام يفرح بها، كأنه رأى نفسه يعني ما مثل واحد، وهي رؤيا منامية من كيف قائمة، وروح يفسرها ويعطون المفسرين هؤلاء مشروع طويل عريض، أنك المهدي وأنك من يعرف مين، والثاني ودوه هنا والثالث ودوه هنا، ووصلوا المراحل برؤيا منامية، هو يمكن ما صلى الفجر ذلك اليوم. فهذا يعني هذا الوجه الأول في جواب مثل هذه، يعني مثل هذه، وما من صديق إلا ويمكن أن يتوب من الكفر والفسوق والعصيان كالصديقين من السابقين والأولين. ثم تكلم على التوبة وفضائلها، وأنه لا يستغنيها عنها أحد ولا يعني يتورى، وذكر ما تقدم ذكره من أن الأنبياء أنفسهم يحتاجوا إلى ذلك. ثم قال في 88 الوجه الثاني، إن قلنا جواب من وجهين أليس كذلك؟ الوجه الثاني يقول تمام ذلك بالوجه الثاني، وهو أن ظلم النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه، كما شرحنا أو قرأنا لكم من كلام الشيخ، وكل أحد ظلم نفسه على قدر درجته ومنزلته، وما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من أشخاص الصديقين، فإن أحوال العباد مع الله أسرار بما فيما بينه وبين الله، وإنما يمكن أن يعرف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة. يعني ظلم النفس مقامات ودقائق خفية جدا، يعني بحسب مراتب الناس، فمن هم في مثل الصديق ظلم لنفسه بحسب مقامه وعلو درجته، وغيره ظلم لنفسه أيضا بحسب مقامه، والجميع في النهاية محتاجون إلى الاعتراف والانطراح بين يدي الله والتزلف له بهذه القربة والتوبة الدائمة إليه والاستغفار المستمر له. من فوائد ما ذكرها الشيخ أيضا، وسأختصر لأن يعني الوقت فيه ربما، قوله مغفرة من عندك في الحديث، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. هذا النص هنا، الحديث هذا ربما الوحيد، أقول ربما ما أنا مستحضر الآن، الذي فيه التنصيص على كلمة من عندك، معنا قدمنا ونعرف أن الذنوب كلها تغفر من عند الله، فلماذا التنصيص على هذا؟ يقول الشيخ وقوله مغفرة من عندك لم يقل فيه من لدنك مغفرة بل من عندك، ومن الناس من يفرق بين لدنك وعندك، وهكذا قد يفرق بين التقديم والتأخير، فإن لم يكن بينهما فرق فقد يكون المراد اغفر لي مغفرة من عندك لا تصلها بأسباب، لا تصلها بأسباب، لا من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها كالحج والجهاد ونحوها ما يوجب المغفرة لصاحبه، بل اغفر لي مغفرة تهبها لي وتجود بها علي بلا عمل يقتضي ذلك من أعمال عظيمة تكفر هذه الذنوب. يعني أشرح القضية، مكفرات الذنوب في شريعتنا كثيرة ولله الحمد، مكفرات الذنوب التي يعني يمحص الله بها ذنوبنا كثيرة، منها الأعمال الصالحة، الصلاة التي نصليها يكفر الله بها ذنوب كثيرة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الحج من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، صيام رمضان من صام رمضان وغفر له ما تقدم، قيام رمضان، قيام ليلة القدر، الزكاة، الصدقة، الجهاد، كلها ممحصات للذنوب ومكفرات، فتحتاج أن يعني تعمل من هذه الأعمال الصالحة أكبر قد تستطيعه ليزيل الله بها عنك من آثامك وذنوبك ما يزيل. من مكفرات الذنوب ما يبتليك الله به من المصائب والكوارث، سواء مرض في البدن أو قلة في المال أو يعني مشكلة من هنا وقضية من هنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصيب العبد المسلم هم ولا غم ولا حزن ولا تعب ولا وصب حتى الشوكة يشاك وإلا كفر الله بها يعني من خطاياه. فقوله من عندك من ثمراته يعني اغفر لي مغفرة تهبها لي جودا من عندك لا تحوجني فيها إلى كثرة صلاة أو صيام، فربما أضعف وربما أعجز وربما يعني تعوقني عن هذه الأعمال عوائق. فيريد بكلمة من عندك يعني أن يستنزل هذا الداعي، هذا الدعاء العظيم، أن يستنزل به الداعي من فضل الله نفحة يكفر الله بها ذنوبه في الساعة في اللحظة. وفضل الله واسع، ويجعل طمعك في الله عظيما وكبيرا. ومثل هذا الدعاء النبوي الشريف إذا دعا به المسلم مقبلا مخبتا منكسرا منطرحا معترفا واستحث عفو الله وعافيته وتوسل إلى ربه سبحانه بقوله من عندك يوشك بإذن الله، بل هذا اليقين إن شاء الله ثقة بالله وتصديقا لرسوله ولحاجتنا وفقرنا الذي نحن يعني لا ننفك عنه. يعفو الله عنك الساعة عندما تدعو بهذا الدعاء في مثل هذا الحال. فهذا إحدى فوائد كلمة ماذا؟ من عندك. الفائدة الثانية يعني أن استعمال لفظة من عندك لا تحتاج فيها إلى يعني نوع من المعاوضات. يقول الشيخ: واستعمال لفظ من عندك في مثل هذا معروف، كما في حديث توبة كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: أبشر يا كعب بن مالك، التوبة المشهورة لما تخلف عن غزوة تبوك ونزلت توبته وصاحبيه في القرآن ليتوبوا. قال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: يا رسول الله، من عندك أم من عند الله؟ يعني هل أنت يا رسول الله لمقامك عند الله شفعت لي مثلا؟ وارد، استغفرت لي فكان استغفارك وشفاعتك هي سبب توبة الله علي. فهمت الآن الإراد هذا؟ أم أن من عند الله لما وقع في قلبي من انكسار واعتراف بالذنب؟ وما لأنه اعترف رضي الله عنه مع صاحبيه، ما اعتذروا بعذر بل أقروا أنهم ما تخلفوا لأي سبب واعترفوا بذنبهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وانقطعت عنهم أسباب الأرض وبقي ما عند الله. فلما تمحضت توبتهم وتمحض تعلقهم بالله أنه لا يزيل عنهم هذه المعرة إلا هو، ولم يطمعوا حتى في سبب عظيم كاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم استغفاره وكذا، يعني ناسب أن لما قال بل من عند الله، لأن السبب الحقيقي هو الانطراح الذي حصل عندك والانكسار والاعتراف ويأسك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من أن يأتيك شفاعة من أحد أو وسيلة من أحد. فلما تمحض ذلك فيك جاءتك توبة الله متمحضة من عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قوله من عندك تريد أن الله يتوب عليك ويغفر لك ولا يحوجك إلى شفاعة شافع ولا إلى يعني شيء من هذا القبيل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن في الآخرة كثير من الخلق يحتاجون للشفاعات ولا لا حتى يسلمون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر. طيب جايين بمصائب عظيمة كثير من الأمة، ولو حوققوا بها راحوا في الجحيم، وبعضهم سيروح في الجحيم، فيحتاجون للشفاعات، أليس كذلك؟ شفاعة الأنبياء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشهداء، شفاعة الصالحين، العلماء، الملائكة، الأبرار، المقربون، وهكذا يحتاجون لها. فقولك من عندك فيها معنى أن تطلب من الله أن يكفر لك ذنوبك ولا يحوجك إلى شفاعة شافع. فكم في كلمة من عندك من قيمة عظيمة شريفة جليلة، فتطلب من الله المغفرة الكاملة وفضله واسع ووسيلتك إليه فقرك الحاضر، لا أن تحتاج أن تعمل بعد ذلك أعمال كثيرة، وأن أنت إن شاء الله لابد أن تعمل، ولا أيضا أن تحتاج يوم القيامة إلى شفاعات من هنا وهناك ويعني تنقذ بها ويكفر بها ذنوبك. فكلمة من عندك فيها تضمين طلب أن يغفر الله لك دون أن يحوجك إلى سبب آخر سوى فقرك إليه وحاجتك إليه. فكانت كلمة من عندك فيها هذه الثمرة يعني العظيمة يعني الجليلة. هذه بعض الفوائد، والشيخ يعني استطرد في قضايا كثيرة قد لا تكون الآن مناسبة يعني في الرد على قضايا الرافضة في العصمة وما العصمة، وأن كل أحد معرض للذنوب ولا يعصم إلا الأنبياء والرسل، يعني هذا بحث آخر تقرؤونه وأنتم يعني إن شاء الله يعني بيعني أوقاتكم وفراغاتكم ويعني حاجتكم للعلم. يقرأ الحديث الذي بعده. هذا جزء في شرح حديث أبي بكر الصديق اللهم إني ظلمت لابن تيمية. نعم. فل لي مغفرة من عندك. لا ما في مغفرة. هي يا تكون مغفرة متقدمة أو متأخرة، هي كلمة واحدة، إما تقدم أو تأخرها، من عندك مغفرة أو اغفر لي مغفرة من عندك، على اختلاف روايات الحديث. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، والتنيسي كما قلنا المصري، قال أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب القرشي المصري أيضا. العجيب هنا أن كلا الرجلين عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن وهب القرشي من طبقة واحدة ومن أرفع تلاميذ مالك، وكلا الرجلين له رواية ونسخة خاصة به لموطأ مالك، وهنا أصبح أحدهما شيخا للآخر. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الإمام المشهور الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير بن العوام التابعي المشهور أن عائشة رضي الله عنها حدثته وهي خالته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني. ذكر البخاري قطعة صغيرة من حديث طويل مقصوده إثبات صفة السمع على أصل الباب، لأن أصل الباب وكان الله سميعا بصيرا. وأول الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ كان يوم أحد كما تعرفون من أشد الأيام التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما وقع وحصل. فهي تسأله رضي الله عنه تقول: هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك قريش، أيام لما كانوا فيما يعادون عليه الصلاة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. لقي من المشركين في مكة عنة وعداوة شديدة، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما دعوته. كان مما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أيام لما كان في مكة، كان يعرض نفسه على بعض قبائل العرب وبعض أشرافه وجهاء العرب علهم يعني يؤوه وينصروه ليتمكن من أن يبلغ رسالة ربه، فإن قومه آذوه أذية عظيمة ومنعوه أن يبلغ رسالة ربه. وأنت تعرف الرجل الكريم الشريف النبيل إذا عرض نفسه على غيره لأمر ما فرده يكسره ذلك ولا لا، ويؤذيه أذية عظيمة لما هو فيه من شرف. ولولا أنه عليه الصلاة والسلام مكلف تكليف إلهي أن يبلغ الرسالة ما عرض نفسه على أحد ولو مات جوعا، لكن عنده تكليف عظيم وقومه ما أعطوه أي فرصة. تعرفون ما صنعوا به وبالقلة من أصحابه من أسلموا في مكة؟ فهذا اليوم يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل بن عبدي كلال أحد أشراف العرب فلم يجبني إلى ما دعوته. ربما كما يقول بعض الشراء كان النسم يتجشم في هذا الرجل لما فيه ربما من لما كان يعرف عنه أنه ذو عبد ابن عبد ياليل بن عبد كلال، هذا كان ربما يتجشم فيه شيئا كثيرا فصده وكسره بأنه لم يجبه إلى ما دعوته، فأثر ذلك في نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: فخرجت هائما على وجهي. هذا يدلك على شدة الأثر النفسي الذي وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم لما رده خاصة هذا الرجل، لأنه كان يتوقع منه يعني أن يعني يعينه ولو حتى بجميل كلام أو نحو ذلك، فرده ردا يعني منكرا، وأثر ذلك في نفسه تأثيرا أدى به أنه خرج هائما على وجهه. والإنسان العاقل الرشيد لا يمكن يخرج يمشي هكذا بغير هدف إلا وقد وقع في هم عظيم وكرب جسيم، أليس كذلك؟ هائم على وجهه يعني يمشي لا يروي على شيء، ليس له هدف في هذا الطريق، سلك الطريق الذي أمامه مباشرة لا يقصد هدفا معينا لشدة ما كان فيه من غم وكرب وحزن عليه الصلاة والسلام. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وادي على مرحلة من مكة، خرج وتجاوز مكة وابتعد فاستفاق وانتبه أنه يعني قطع إلا في قرن الثعالب، وحيدا فريدا عليه الصلاة والسلام. فإذا صحابة أضلتني هنا فناداه جبريل، هذا يعني الحديث، فقال عليه جبريل ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك. وهذا موضوع الشاهد لإدخال هذا الحديث في هذا الباب، قد سمع ما قال لك ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وما رد عليك فلان، وما سفهك به فلان، وما قبحك به، الله عز وجل سمعه ويعلمه سبحانه وتعالى. وقد بعث ربك إليك بملك الجبال لترى فيهم أمرك أو كما قال. فناداهم ملك الجبال وسلم عليه وقال له: يعني إن شئت أن أطبق على أهل مكة الأخشبين، الآن ننهيهم كلهم خلاص، لا عبد ياليل ولا عبد ينهار، طرب الجبال كلها، شو بيسوي أبو جهل؟ يوقفون الجبال ما تصطدم. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا تأتي النفس الشريفة مرة أخرى، النفس العفيفة، النفس صاحبة الرسالة العظيمة، هو مكلف من الله أن يبلغ، فإذا طبق عليهم من أول يوم الأخشبين هذه يعني، وهم قومه الأقربون ويعني عشيرته الأقربون، ويعني النفس الشريفة التي أهيت للرسالة العظيمة هذه ليس من مطالبها الانتقام الشخصي ولا الذاتي، حتى لو فرض أن الجيل الموجود اليوم لن يستجيب، وهذه أبعد ما يكون في الاحتمال، ألن يأتي بعضهم أجيال تعبد الله؟ وارد، ولو حتى لو وضعته نسبة ضعيفة. فغلبه عليه الصلاة والسلام هذا الشرف في نفسه صلى الله عليه وسلم وهذا الريحية العظيمة، ولذلك رشح لمقام النبوة هذا الرجل الكريم العظيم. لو واحد مثلا ايش يسوي؟ أنا دوبك جاي ريحنا من أبو جهل وأبو سفيان، رشونا قرية أخرى، القرية الأخرى إذا سمعت أنك طبقت الجبال على الناس هربوا قبل أن يروك، هذه الحقيقة. وقد أوذي حتى بعد ذلك بأذية عظيمة، فكان يقول له نقتل هذا الذي قال لا يتحدث الناس أن محمد. هذا النفس الشريف العظيم العفيف التي اختيرت لمقام النبوة وختم الرسالة، حتى ليس وأنه الرسول إلى هؤلاء وإلى أجيالهم وأبنائهم وأحفادهم ونبي إليهم وإلى غيرهم وإلى من سيأتي بعد 1000 و2000 سنة إلى آخر الزمان. فالانتقام الشخصي غير وارد عنده عليه الصلاة والسلام، ولما هو فيهم قال لا بل أستأني بهم، انتظر وأصبر لعل الله، حتى ربما لو يئسنا منهم هم الموجودين الآن وجلسنا في جلاد معهم 40 و50 سنة في الدعوة والصبر سيأتي لعل الله أن يخرج من الصابر من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهذا هدف عظيم وسامي، فنصبر لأجله. فبارك الله، وحتى أكثر هؤلاء الذي عادوه أسلموا بعد ذلك فكانوا من خلص أصحابه ومن أعظم أنصاره. فموضع الشاهد قول إن الله قد سمع قول قومك، كقوله تعالى في قصة التي ظهر منها زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بقيت فائدة يعني ربما الآن أو ربما نسيت أذكرها أو ربما ذكرتها في الدرس الماضي لا أستحضر الآن، ما سبب إدخال حديث أبي بكر السابق ضمن باب وكان الله سميعا بصيرا؟ ذكرنا الفائدة هذه؟ ذكرنا. إذا نقرأ ما بعده. رحمه الله: باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا معد بن عيسى، حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر. ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى قل هو القادر، ترجم بلفظ الآية التي تمامها قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ومقصوده إثبات عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير لا يمنعه مانع ولا يعجزه شيء، ففيه إثبات صفة القدرة لله رب العالمين التي لا يعجزها شيء، وكان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم أورد الحديث فقال حدثني إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله الأسدي الحزامي، ثقة وثقوه يعني مما ينبغي أن يعرف عنه، لم يروي عنه مباشرة من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري وابن ماجه، فهو من شيوخهم من شيوخهما. وروى عنه الترمذي والنسائي بواسطة، ولم يخرج له مسلم ولا أبو داود حديثا واحدا. قال حدثنا معن بن عيسى هو ابن يحيى الأشجعي بالولاء، يكنى أبا يحيى المدني الملقب بالقزاز، أحد مشاهير تلاميذ مالك أيضا، وأحد رواة الموطأ عنه، وله نسخة لموطأ مالك هي في حكم المفقود، هي في يعني لم يصلنا من موطأ مالك من النسخ كاملا في فيما أعرف والعلم عند الله إلا نسختان، النسخة المشهورة نسخة يحيى بن أبي يحيى المصمود الليثي التي عليها العمل يعني وهي المشهورة والتي شرحها ابن عبد البر أيضا، ونسخة محمد بن الحسن الشيباني موجودة، وتزيد على نسخة اليحيى المصمود بمئة حديث كاملة نسخة الشيباني محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، وقطعة صغيرة لا تتجاوز العشر من مسند عبد الله بن وهب، من موطأ عبد الله بن وهب القرشي عن مالك، أما البقية فيعني علمه عند الله. منها نسخة معني بن عيسى القزاز، هذا ثقة ثبت توفي 198، قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي، وثقوه إلا أن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه صاحبه الأثرم رواية قال فيها الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن قال انفرد برواية حديث الاستخارة عن محمد بن المنكدر وهو منكر. هذه أزعجت يعني العلماء، كلمة أحمد قوية جدا، وكما ترى الإمام البخاري اعتمد الحديث هنا حديث الاستخارة، هو بالفعل لا يوجد في الكتب الستة ولا غير الستة حتى إلا من رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، فقد انفرد به فعلا حديث الاستخارة، هذا انفرد بروايته عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، ولذلك عده الإمام أحمد منكرا. أجاب العلماء بعد الموافقة على أنه فعلا انفرد به ولا مندوحة عن هذا، أن قول أحمد منكرا لا يقصد النكارة الاصطلاحية التي تسقط الحديث وتضعيفه، وإنما أراد النكارة اللغوية التي هي بمعنى التفرد التام الكامل متفرد به، فأصبح يعني بدعا من الأحاديث أو نكرا من الأحاديث للتفرد، لا النكارة التي تتبادى إلى ذهننا وهي النكارة التي تعني إسقاط الحديث وإضعافه. أجاب بعضهم بهذا، خصوصا أن كبار أئمة الحديث ومنهم صاحب الصحيح، صاحب الصحيح خاصة البخاري هنا، أخرج الحديث، البخاري اعتمد الحديث مع معرفته بانفراد ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر به، أخرجه هنا في التوحيد وأخرجه في الدعوات أيضا. وينضاف إلى هذا ويؤكده أن الحديث الذي فيه مطلق الاستخارة تعليم النبي الاستخارة مروي من صحابة آخرين غير جابر، من حديث أبي أيوب، من حديث ابن عباس، بعضها حسن وبعضها في ضعف، لكن هذا يزيل النكارة التي بمعنى أنه يعني الضعف وبمعنى الإسقاط من رواية ابن محمد بن الموالي، ولذلك اعتمدها البخاري في الصحيح رغم تفرد عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر بها. ومما يؤكد هذا كما تسمع هنا في السند أن عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن، وهذا من دقة ابن أبي الموالي، كان بإمكانه يقول حدثني محمد بن المنكدر ولا لا، أو سمعته وهو صادق حاضر سامع لكن دقيق في النقل، فكان ابن المنكدر لا يحدثه وإنما يحدث رجل آخر هو عبد الله بن الحسن مع بحضور ابن أبي الموالي فسمع الحديث منه. فلدقة عبد الرحمن واستحضاره للحديث واستحضاره للمكان والموضع والحال الذي سمع الحديث فيه من شيخه ابن المنكدر كان دقيقا في النقل، فقال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر ابن عبد الله. فهذه طمنت يعني الأئمة خاصة البخاري أن ابن الموالي مستحضر للحديث، وانفراده به بالتالي لا يعد مذمة بل يعد منقبة، إذ لولا روايته لهذا الحديث لضاعت علينا هذه السنة الجليلة العظيمة وهي سنة الاستخارة وحديث الاستخارة الذي فيه المضامين العظيمة. فانفراده هنا يشكر له ويحمد عليه ويذكر به لا أن يذم به، وهذا يكثر جدا، يعني كثير من الأحاديث انفرد بها، ليس لها إلا أسانيد مفردة. فإذا كان الرواة لها ثقات اعتمدت هذه الأحاديث وقبلت كحديث النيات وغيره، وأثني على رواة أبيها أنهم حفظوا لنا حديثا وسنة لولا هذا الحفظ منهم وانفرادهم بهذا الحفظ والنقل ربما يعني ضاعت وفاتت وذهبت. قال: سمعت محمد بن المنكدر التابعي المدني المشهور يحدث عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجلا شريفا ليست له رواية عبد الله بن الحسن، بل وليس له ذكر في الصحيح كله إلا في هذا الموضع، وذكر عرضا لأن ابن أبي الموالي حدث كيف سمع الحديث من ابن المنكدر وليس له دور في الرواية مطلقا. وله قصة لما خرج على أبي جعفر المنصور، اقرأوها في ترجمته يعني في السير وغيره. قال: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي، نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، بطن من الخزرج من الأنصار، والنسبة إليها السلمي، ولا تخلط بين السلمي والسلمي والأسلمي، ثلاث قبائل عندك. السلمي نسبة إلى بني سلمة من الخزرج من الأنصار قوم جابر بن عبد الله، والسلمي إلى القبيلة المشهورة سليم، قبيلة الخنساء الشاعر المشهورة، والأسلمي نسبة إلى قبيلة أسلم، قبيلة أبي برزة الأسلمي وأمثاله من فضلاء الصحابة. كان المتوقع كما يقول بعض الشراح أن يخرج البخاري لنا في هذا الباب حديثا آخر لجابر ابن عبد الله نفسه أقرب إلى مقصود الباب من هذا. بماذا ترجم البخاري؟ بنص قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، في الصحيحين هنا موجود، وأخرج البخاري في التفسير وفي مواضع عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، هذا ألصق، أليس كذلك؟ ألصق وأقرب لتحقيق مقصود الباب من حديث جابر في الاستخارة. فلماذا ما أخرج أبو أخرى حديث الاستخارة؟ قالوا في الجواب أن البخاري رحمه الله عنده ولوع بالاجتزاء بالتلميح دون التصريح، فربما يترجم ويخرج حديثا في الباب ترى أنه ليس له علاقة بترجمة الباب من قريب ولا من بعيد، أليس كذلك؟ فيستحثك ذلك على أن تبحث ولا لا، وتنظر لماذا البخاري أخرج هذا الحديث وما أخرج ذلك الحديث الآخر اللي هو أقرب، فهذا سيجعلك تبحث، والبحث سيفيدك فوائد كثيرة جدا لولا هذا البحث ما وصلت إليها. ثم أعطاك مفتاح اللغز فأخرج حديث عن جابر أيضا ليشعرك بأن لجابر حديث في الباب ربما يكون ألصق، ابحث عنه وفتش عنه لتجده، وأثناء البحث والتفتيش ستستفيد وتتنور وتتبصر وتتدرب، وأنت في يعني أمام يعني ترتيب كتاب رتبه إمام من أذكياء الأمة وعلمائها قبل أن تذهب فيعني تعارض وتصادمه كذا، انظر لماذا فعل ذلك، ويصنع ذلك كثيرا ليدفعك إلى البحث والتنقيب، والبحث والتنقيب فيه فوائد ثمينة لك، لأن الفائدة التي تصل إليها أنت بنفسك أثمن عندك في الغالب مما تسمعه. الآن أنا جالس لي 5 سنوات أتكلم، يأتي في كلامي 20 فائدة مثلا، بلاش نقول أكثر، تسمعها ربما لا تكتبها ولا تأتي منك، لكن لو أنت جلست في البيت يوم ما تقلب وتفتش فوقفت على فائدة، الله ترى أنك يعني ظفرت بكنز عظيم فتثبت في ذهنك وربما تسجلها وتحدث بها غيرك، ويعني ما شاء الله يعني تنطلق أسارير قلبك ولسانك بها، وهذا من طبيعة البشر، لا محذور في ذلك ولا عيب. فهمت ولا لا؟ فمثل هذه الفوائد يعني يدفعك لها البخاري عن طريق أن يأذنك بحديث يشعرك أنه ليس له علاقة بالباب، ليدفعك للبحث والتنقيب، فتجد أن لجابر بن عبد الله برواية ابن المنكدر أيضا حديث آخر في معنى الآية نفسها، تجده في التفسير، في الدعوات، في المبعث النبوي، في مواضع أخرى من الجامع الصحيح الذي هو كال يعني ما شاء الله الحديقة الغناء العامرة بالعلم والفوائد. ثم روى لنا حديث الاستخارة الطويل هذا، وليس الآن طبعا موضع شرحه، مقصوده قوله أستقدرك بقدرتك، فإن العبد الضعيف عندما الاستخارة يقول أهل العلم كل أمر تريد أن تقدم عليه في مستقبل حياتك لا تعلم عاقبته لأنك لا تعلم الغيب، تريد تتزوج لا تدري هذه المرأة يعني اللي ستزوج يعني مناسبة لك، هل ستسعد معها ولا مشكلة، ما تدري صح ولا لا، ما تدري. تريد تدخل في هذا المشروع التجاري ما تدري تربح ولا تطير الأسهم وتروح، تريد تبني بيتا هنا، تريد تشتري هذه الأرض، يعني أمور مستقبلية لا تعرف عواقبها لأننا لا نعلم الغيب، فتدعو وتلقي حاجتك بمن يعلم الغيب ومن يقدر على أن يصرف عنك السوء ويقدم لك الخير، فتستخيره وتدعوه بعلمه الغيب وبقدرته التي لا يعجزها شيء. فبعلمه الغيب يكفيك الله ما لا تعلم، وبقدرته هو الوحده الذي يصرف عنك السوء ويأتيك بالخير. فإذا كان يقول جابر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يحرص عليه الصلاة والسلام على أمته أن لا يجازفوا بأي أمر من الأمور حتى ينظروا ويستخيروا وفي خيرة الله الخير، وإذا خار الله لك أمر فاعلم أن الخير فيه، ولو بدا لك يعني عظيما أو ظاهرا فإن علمك بسيط محدود وقدرتك أيضا ضعيفة وبسيطة ومحدودة. نقف عند هذا الباب، وسأوقف الدرس يعني نستأذنكم خلال هذه الفترة، ويعني ربما سنرجع بعد فترة يعني ربما في الصيف أو شيء من هذا القبيل، سنعلن لكم عن طريق بعض الإخوة إذا وجدنا فرصة في الصيف سنعلن إرجاع الدرس إن شاء الله تعالى. وفقكم الله ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على العلم والسنة والخير، فإن الحرص على العلم والسنة والخير في وقت غفلة الناس عنها وانشغالهم بملهيات الحياة هذه هي من أعظم نعم التي هيئت لكم، فلا تفرطوا فيها ولا تضيعوها، كما نبهنا شيخ الإسلام في قوله إني ظلمت نفسي ظلمك، فلا تظلم نفسك بترك العلم والسنة وكتب العلم فتذهب تقرأ لسوبرمان وجريدة فلان ومباراة علان وضيع حياتك في لهو فاضي وضياع يعني لا يجني عليك لا في الدنيا ولا في الآخرة. في أشياء ربما تجني أنا في أشوف أشياء عند الناس لا دنيا ولا آخرة، ما نعرف إيش يبغون فيها، يصيح من الصبح في الملعب ما ندري إيش ليش ما نعرف. السلام عليكم.